شعري حشاشة شعري حشاشة نفسي لا أضمنه إلا الجميل إلا الجميل إلا الجميل إذا ما خانه الأشير. شعري حشاشة شعري حشاشة نفسي لا أضمنه إلا الجميل إلا الجميل إلا الجميل إذا ما خانه الأشير. شعري تراتيل قلبي لا أراتله إلا إذا ما دعته الآي والسور. شعري تراتيل قلبي لا أراتله إلا إذا ما دعته الآي والسور. شعري سيوف هدى بالحق ساطعة تجلو الظلام إذا ما زاده البطر. شعري سيوف هدى بالحق ساطعة تجلو الظلام إذا ما زاده البطر. شعري سلاح قوي كلما وقفت في وجهه الهوج ثار الحق فانكسروا. شعري سلاح قوي كلما وقفت في وجهه الهوج ثار الحق فانكسروا. شعري ينابيع شعري ينابيع حق كلما نضبت عادت نميرا عادت نميرا عادت نميرا وفيها الحق والظفر. شعري ينابيع شعري ينابيع حق كلما نضبت عادت نميرا عادت نميرا عادت نميرا وفيها الحق والظفر. شعري مرافيء أفكار الورى وقفت تعب من نبعه الأحلام والفطر. شعري مرافيء أفكار الورى وقفت تعب من نبعه الأحلام والفطر. شعري أقول به في كل معترك ولا أهاب إذا ما خانني الخور. شعري أقول به في كل معترك ولا أهاب إذا ما خانني الخور. شعري حقائق لا أخشى غوائلها وكيف يفعل من قد حاطه القدر. شعري حقائق لا أخشى غوائلها وكيف يفعل من قد حاطه القدر. شعري المدافع شعري المدافع بالإيمان قد نطقت من سورة الرعد من سورة الرعد من سورة الرعد تحدوني لها القمر. شعري المدافع بالإيمان قد نطقت من سورة الرعد من سورة الرعد من سورة الرعد تحدوني لها القمر. شعري الرماح على الأعداء مسلطة وللحقيقات سيف ليس يندحر. شعري الرماح على الأعداء مسلطة وللحقيقات سيف ليس يندحر. شعري حداء بني قومي إذا ظفروا وصوتهم حينما تجثو بهم غيار. شعري حداء بني قومي إذا ظفروا وصوتهم حينما تجثو بهم غيار. شعري الحقيقة تروي كل فاجعة كي ينظر الناس ما فيها فيعتبروا. شعري الحقيقة تروي كل فاجعة كي ينظر الناس ما فيها فيعتبروا.